أحن أحنن قلبك غلوب تقول مش لاقي كلام عارفة اني مفيش غيرك املي واحلامي ومن عينيك شايفة عذابي في هواك وهيامي واوام من كلمات جافيني يا حياتي وقلبي ونور عيني وأوام من كلمات جافيني يا حياتي وقلبي ونور عيني يكفى قاسية ردي عليا يكفى قاسية ردي عليا وضحكي لي عشان تضحك للدنيا حقك يا توت عليا غلوب تقول مش لاقي كلام قولي لي ايه قولي لي ايه قولي لي ايه قولي لي ايه قولي لي ايه قولي لي ايه قولي لي ايه هقول لك يا ظلمة قلبي ونسي كل ما جرالي ولا انت فاكر اوي يا حلالك ضانا ضانا حالي طول عمر اداديك بحني وافديك بقلبي وعناية طول عمر اداديك بحنية وافديك بقلبي وعناية بزيادة خصام ده والله حرام بزيادة خصام ده والله حرام ده أنا كل غرام وبعدين راح أغضب منك ولا عدتش أسأل عنك غلوب تقول مش لاقي كلام قولي لي إيه قولي لي إيه قولي لي